من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين العرش الدائمة على أعدائهم أجمعين اللهم أخذنا جميع المشركين أرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين كان الكلام بالنسبة إلى الزواج في حال الإحرام لأن الرجل إذا تزوج وهو محرم فعقده فاسد بل على مذهب الأصحاب يوجب الحرمة الأبدية قلنا نتعرض ابتداء للروايات ثم لما يستفاد من مجموعة هذه الروايات المباركة الباب الخامس عشر من أبواب تروك الإحرام الحديث الثالث الموجود في هذه النسخة وبإسناده أي الشيخ عن أحمد بن محمد بن عيسى وعنه عن صفوان الضمير في عنه عادة راجع إلى موسى بن القاسم الذي الحديث السابق عنه في نسخة آل البيت أمان كلمة وعنه ما موجود بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى على أي الموجود فعلا في كتاب التهذيب فقط موسى بن القاسم يعني حاليا في هذه النسخة الموجودة فقط موسى بن القاسم البجلي وأما أحمد بن محمد بن عيسى غير مذكور ولعل نسخته رحمه الله هكذا كانت لعل في نسخته أي نسخة الشيخ الحر الرواية كانت مبدوة باسم موسى بن القاسم وأحمد بن محمد بن عيسى معا أو روايتين على أين الرواية ولكن الشواهد تؤيد أن كلمة أحمد بن محمد بن عيسى لعله سهو المحشبه على أين ظاهرا سهو من قلمه لعله لعله كان مثلا اشتباها ذيل الحديث الأول من الباب لأن ذاك الحديث قال رواه الشيخ محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد الموجود في كتاب التهذيب أحمد بن محمد بن عيسى مو فقط أحمد بن محمد ولعل بينهما فرق كيفما كان فهذه الرواية انفرد الشيخ الطوسي قدس الله نفسه بنقلها من كتاب موسى بن القاسم كتاب الحج لموسى بن القاسم ولا توجد هذه الرواية الآن حاليا في مصدر آخر عندنا غير كتاب التهذيب موسى بن القاسم عن صفوان وابن أبي عمير هو يروي عنهم ولا أشكر عن عاصم بن حميد ثقة جليل معروف عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام شرحنا مرارا وكرارا أن محمد بن قيس صاحب كتاب قضايا أمير المؤمنين رجل معروف وكتابه مشهور والكتاب كما شرحت مرارا احتمالا جزء من الكتاب الذي ألف في زمان أمير المؤمنين أساسا فأجازه الإمام الباقر صلى الله عليه وسلم فهذه الرواية المباركة أساسا مصدره كتاب محمد بن قيس وهذا المصدر مشهور جدا يروي عنه الكليني والشيخ الصدوق وغيره كتاب مشهور جدا مشهور فطبعا يوجب لنا العجب أنه هذه الرواية من هذا المصدر المشهور وقد رواه علمان جليلان ابن أبي عمير وصفوان ومع ذلك لم تشتهر الرواية إلا في القرن الخامس يعني الشيخ الطوسي، وذاك من كتاب موسى بن القاسم الذي هو ينفرد بالنقل عنه. لذا انصافا حسب قواعد الوثوق يبقى للإنسان شك في الرواية باعتبار إعراض مثل الكليني والشيخ الصدوق عنها، مع أنها من مصدر مشهور جدا وكتاب معروف جدا، ونقل عن هذا الكتاب عن هذا المصدر في أكفي كثير من المبارك. لا يقال بأن هذا كشف عن كون اختيار لأعراض معينة لا نضافة في الرواية. على عين المتعارف سابق هكذا كان أن اختيارهم عن دين، اختيار عن قواعد الأصول. إذا كان الاختيار عن قواعد الأصول مثلا معارض مع رواية أخرى عملوا بهذا وطرحوا ذا، فالاجتهاد حسب المثل المشهور هم رجال ونحن رجال. أما إذا احتملنا أن المعاصرين للأئمة المتأخرين لم يعملوا بهذه الرواية، عملوا بالروايات الدالة بخلافها، واحتملنا أن عملهم كان تلقيا من الأئمة المعصومين، هنا على المشكلة. الإعراض نحن دائما عندنا لا يضر بالسنة بصحب السنة ولا العمل ينفع. في نظرنا الضابط العام هو هذا، أن نلاحظ الشواهد الموجودة، وبعد ملاحظة الشواهد والفتاوى والجهات التاريخية نستطيع أن نطمئن ولو بمقدار بأن عملهم هذا بالقبول أو الرد مستند إلى التلقي من الأئمة المتأخرين. مثلا إذا فرضنا أن الروايات الواردة عن الأئمة المتقدمين متعارضة، وأصحابنا القدماء المعاصرين أو المقارب الأحد للأئمة المتأخرين أخذوا بطائفة وتركوا طائفة، وهذا الترك بحسب قرائن الوثوق لا تستند إلى شواهد. مثلا رواية أديم بن الحر بالقياس لرواية محمد بن قيس، ومحمد بن قيس أشهر كتابه أشهر، بل الكتاب ينسب إلى أمير المؤمنين أساسا، فأديم بن الحر بالقياس إليه تقريبا لا شيء، وعبد الله بن بكر من الفتحية. يمكن أن يقال بأن الشواهد لا تؤيد هذه المعلومة. فإذا نحن نعلم أن مثل يونس بن عبد الرحمن وغيره وعدة استفتاءات وعدة روايات كانوا يطرحون على الأئمة سلام الله عليهم أجمعين المتأخرين، يطرحون عليهم مسألة التعارض بين الروايات، وأن نستبعد أنه من زمان الإمام الصادق إلى زمان الإمام المهدي وإلى زمان الشيخ الكليني رجل من الشيعة لم يسأل أئمة ولم يبتل بالعقد في أيام الإحرام، وكم من فرق في المسألة، فمن يقول بالحرمة الأبدية ومن يقول فقط بفساد النظام، هو يتعب إنسان يتصور أبعاد القضية. حينئذ التزام مثلا ابن أبي عمير وصفوان جدا من الأجلة رواه من كتاب محمد بن غيث أن هذا لا يوجب الحرمة الأبدية، في قبال ذلك البزنطي روى عن زرارة وعن غيره أنه يجب الحرمة الأبدية، وكذلك ابن فضال والوشاء نقل عن عبد الله بن بكير أنه يجب الحرمة الأبدية. جمع فما يصير إعراض عن الرواية؟ خب يمكن أن يحمل يجمع بينهما كما هو محتمل نذكر، فحينئذ لم يثبت إعراض عن الرواية، بل من المحتمل أنهم فهموا من الرواية نقطة خاصة لم يعملوا بها في موردها، لعله هذه النقطة فهموا منها. على أن كيف ما كان الرواية سندان صحيحة، لكن تاريخيا الآن عندنا شاذة، لأنه ولو مصدره كتاب مشهور لكن لما وصلت إلينا من طريق كتاب الحج لموسى بن القاسم ثم شيخ الطوسي منفردا، بقية المصادر خالية عنه، بل حسب علمي الشيخ الطوسي فقط في كتاب التهذيب أوردها، في كتاب الاستفسار لم يرد، والشيخ بعد الإيراد حملها على صورة معينة. خب وثوق الإنسان واطمئنان الإنسان بمثل هذه الرواية في غاية الصعوبة، صدورها في أوائل القرن الثاني وذكرها الآن في مصادرنا في منتصف القرن الخامس وفي البين لم يعمل بها. بل لم يعمل بها، لم يصل إلينا العمل بها. لا خلاف الله، إذا كان الصدور موقف الكافي هذه أورد الصدور، أورد الرواية الدالة على الحرمة الأبدية. صحيح، قلت إذا لم يرداها لا يعني بأن بقية الأصحاب لم يعمل بها في الرواية. فتاوى موجود، فتاوى موجود، فتوى صدوق الآفات وفي الرضا، فتوى الشيخ المفيد السيد المرتضى الشيخ التوسي في الخلاف في كتبه كلها بأجمعها، ابن براج قاضي حلبي كل من عثرنا عنه كلهم قالوا بالحرمة الأبدية، مو من عندنا، حتى فقه الرضا، حتى الإسماعيليين يعني في كتاب الدائم الموجود أن الإنسان لو تزوج امرأة في عدتها وهو يعلم تحرم عليه معذرة. مو مسألة أنه الشيخ الصدوق أورد أو الشيخ الكليمي أورد، الكل. يعني الآن لا نعثر على قائل بعد الحرمة الأبدية إلا صاحب المدارة في القرن العاشر، صاحب المدارك المقدس الله نفسه لا ينفي، يقول العلامة في المنتهى ادعى الإجماع، فإن تم فهو الحج وإلا فالنظر فيه مجال. هذا غريب من مثلي قدس الله نفسه، حتى ولو تم هذا الإجماع، إجماع كاشف، ليش دعوت كاشفا تعبدي؟ لأن الإجماع قطعا مدركي مو احتمالا. يعني واقعا نحن نتعجب من كلمات صاحب المدارك، الرواية الصحيحة الروايات المعتبرة الموجودة في المقام يطرحها بتصور أنها مثلا فتحي في سنة دوام موجود عبد الله بن بكير الفتحي، يطرح الروايات المعتبرة مثنى مثلا مشتركة، يطرح الروايات المعتبرة و عمل قدماء الأصحاب حسب علمنا كل من عثرنا عليه بلا استثناء، بل مثل الشيخ الصدوق قدس الله نفسه مثل صاحب الفرضة عملوا بهذه الروايات مطلقا سواء كان عالما أم جاهلا، دخل أم لم يدخل، بمجرد أن يتزوج تحرم عليها أبدا. يعني مثل الشيخ الصدوق وهؤلاء خط القوميين آمنوا بالحرمة الأبدية مطلقا حتى في صورة الجهل، حتى مع عدم الدخول. طبعا العلامة لما يدعي الإجماع علامة عنده في المنام شعر مثلا رأى الإمام المهدي في المنام علامة قدس الله رأى الكلمات، رأى دعم الإجماع في كتاب الفقه، نحن نرى ذلك علامة ما عنده في العلم خالص. نعم العلامة كل ما عنده في الفقه الآن لم يصل إلينا كتابان، كتاب لابن الجنود كتاب لابن أبي عقيل، هذا ما موجود عندنا، عنده كان موجود. وهذا إن دل على شيء دل على أنه ابن أبي عقيل وابن الجنود موافقان في المسألة، ظاهرا كذلك ليس مخالفان في المسألة، فالإجماع محقق. نسأل صاحب المدارك كيف إجماع ليس تعبديا، إجماع يعتمد مدركيا يعتمد على هذه الرواية، فإذا أنت لا تؤمن بالرواية فما قيمة هذا الإجماع إلا أن يكون مراده بالإجماع يعني الضعف الموجود في الروايات ينجبر بالإجماع، يكون مراده هكذا وخلال ظاهر عبارته. يقول وقد ادعى العلامة في المنتهى الإجماع على هذا الحكم، فإن تم فهو الحجة وإلا فللنظر فيه مجاله. دليله أن الرواية الدالة على عدم الحرمة الأبدية هذه الرواية صحيحة وتلك الرواية ليست صحيحة، فحين عند مقتضى القاعدة عدم القول بالحرمة الأبدية. يبقى من كلامي أنه أصلا مشكك بإجماع العلماء، بل طبعا في إنتاب فهو الحجة وإلا فللنظر فيه مجال. أنا كيف ما كان هذا حال هذه الرواية. نعم صحيح إزعاج تكليدي لكن مجبور بالسلام. اليوم عندي سخونة يعني حالة طبيعية. لذا يكشف هذا عن كونه متلقى، أنا أتصور هكذا. أنا في اعتقادي أن هذه الروايات إن دلت على شيء دلت على أنهم تلقوا من الأئمة المتأخرين، وصل الأمر إلى حد التلقي، وإلا أمثال فقه الرضا وأمثال كتاب الصدوق هؤلاء لا يفتوا. نعم بالنسبة إلى المتن المتلقى لا زال عندنا شك في أنه كلمة وهو يعلم كان موجود وهو محرم، هذا عندنا تردد فيه، لأن أصل التلقي لا تردد فيه، مسألة الدخول لا تردد فيه، ولو الشيخ الطوسي أبدى هذه المسألة في كتاب الخلاف نذكر إن شاء الله تعالى، هذا لا تلقي فيه. مسألة الدخول تراها الشيخ الطوسي في كتاب الخلاف أنا أتصور إجتهاداً، هذا لا يوجب لنا تحير، أما لعلم الجهل يوجب لنا تحير إنصافاً صعب بيني وبين الله، لأنه الآن هذا النص الواحد من الراوي الواحد مختلف فيه. رواية أديم بن حور في نسخة من تزوج محرمة إذا إن المحرم إذا تزوج وهو محرم، ونفس الرواية في نص آخر إن المحرم إذا تزوج وهو يعلم. بس العبارة الأولى مش مستقيمة صحيح. وهو محرم؟ إيه إنصافاً مش مستقيمة. إنصافاً. إن المحرم إذا تزوج وهو محرم. إنصافاً. يكذب. إيه إنصافاً. في الإحرام. فهينئذٍ. على أيين الآن بالنسبة لاحظوا دقيقة بالنسبة إلى أصل الحكم في تصورنا تلقي موجود. وإلا ما كان هناك نقطة في أنهم كبار الأصحاب يطرحون رواية محمد بن قيس تماما أصلا لا يذكروها أبدا. أول من ذكروا الآن في المصادر الواصلة لنا الشيخ الطوسي ثم ذاك حملها مو عمل بها. أصلا نحن في تصورنا أدلة الحجي لا تشكل مثل هذه الرواية. يعني إذا أخذنا بعين الاعتبار أن الكتاب مشهور جدا كتاب محمد بن قيس والرواة الموجودين أعلام الطائفة، لا نستطيع أن نقول نسخ شاذة. ابن أبي عمير وصفوان معا أن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس وأعلام الطائفة. نعم شذوذ في الرواية موجود، يعني كتاب الحج لموسى بن القاسم لم نجد في مصدر آخر، ثم الشيخ الطوسي في التهذيب لم نجد في مصدر آخر. هذا الشذوذ موجود، شذوذ في النار موجود. فهذا إن دل على شيء دل على أن الأئمة المتأخرين نحن في تصورنا هذا الإشكال اللي أسأل أخوي يفرح في مسألة الإعراض ليس كذا والعمل ليس كذا، هذه القضية لو أثرناها فقط بلحاظ الفقهاء والعلماء سهل صحيح كلامه حق ومعلوم رأي المتفقين نفسه وجلية ومتفقين. ولذا نحن دائما نحاول أن نبرز هذه النقطة أن أصحابنا القدامى كالشيخ المفيد السيد المرتضى وصاحب المقدمة وشيخ الصدوق وشيخ الكليني وكذا لم يعملوا بهذه الرواية لنقطة أصولية للتعارض مثلا لاجتهاد استنباط، فهذا لا قيمة له. هذا بالنسبة لنا لا قيمة له، هؤلاء رجال ونحن رجال. وأما إذا انتهى الأمر إلى التلقي وأن هؤلاء باعتبار قرب أهلهم إلى المعصوم سلام الله عليه أصلا تلقوا من الأئمة المتأخرين صار أمرا مألوفا عند الشيعة رسمه. ولذا بما أنه أمر مألوف رأوا أن هذه الرواية شاذ مخالف ما عليه الشيعة فطرحوها. حينئذ لا نستطيع أن نقول أن مثل هذا الإعراب ليس كاسرا للسنة، يؤثر هذا الإعراب المستند إلى التلقي يؤثر في حجية الرواية محمد بن القيس. أنا أبي جعفر عليه السلام قال قضى أمير المؤمنين. نحن في تصورنا واضح جدا أصل الرواية تاريخ الرواية أصل الرواية أصولا هذه الرواية دوبنا في زمن أمير المؤمنين صلى الله عليه يعني ما بين 35 إلى 40 من الهجرة، وكانت مشتملة على السنن والأحكام والقضايا. قسم القضايا أفردها محمد بن قيس وقرأها على الإمام الباقر استجاز من الإمام والإمام أجاز له في أوائل القرن الثاني. هذا كتاب محمد بن كتاب قضايا أمير المؤمنين محمد بن قيس. فلذا الكتاب جدا معروف يعني مشهور. و استجاز الإمام نفس محمد بن قيس إيه؟ يعني قال أن هذا بقي الآن مو واضح لدينا عند الزيدية كان متعارف السؤال الحسنية والزيدية، بل هؤلاء كان يقولون علي هو هذا. نحن شاهدنا هذا في بعض المجالات كان خلاف بين الحسنية والحسينيين. الحسنيين كان ينسبون هذا الكتاب إلى علي، يقولون كتاب علي هو هذا الكتاب. الحسينيين أن الإمام الصادق والإمام الباطن يقولون لا كتاب علي كتاب آخر مو هذا الكتاب، بل بحسب مستنداتنا هذا الكتاب في الواقع لعبيد الله بن أبي رافع وعلي بن أبي رافع كانا سكرتين لأمير المؤمنين منشئين كاتبين لأمير المؤمنين هؤلاء الذين كتبوا. ولذا أهل البيت كانوا يسرون أن عندنا كتاب آخر مصحف فاطمة سلام الله عليها. حتى عبد الله بن الحسن في قضية يقول من أين قلت هذا؟ قال من مصحف أمك الزهراء جدتك الزهراء. وكتاب لأمير المؤمنين غير هذا الكتاب بخطية بإملاء رسول الله، فرق بين الكتابين جامع. الرسال جامع نه اسمه الجامع ما كتبه امیرمون اسمه الجامع به حذف المضاف الیه في اللغة العربية المتعارف نه الرسال الجامع و هذه الرسال الجامع كان مشتمل على جميع الاحكام والسنن وما يبتلي به الانسان الى يوم القيامة. اما كتاب الجف كتاب اخر احتمالا فيه امور خارجية موضوعات امور غيبية ماذا يحدث ماذا يصير هذه الامور بخلاف الجامع جامع احكام شرعية كان. الا ان الرواية هكذا قضى امير المؤمنين عليه السلام في رجل ملك بضع امرأة وهو محرم قبل ان يحل فقضى ان يخلي سبيلها يعني بفساد العهد صحيح هذا متفق عليه ولم يجعل نكاحه شيئا تفسيرا له حتى يحل فاذا احل خطبها انشاء فانشاء اهلها زوجوه وانشاء لم يزوجوه ليس في الحرم الابدي لكن الانصاف الشيخ التوسي حملها على صورة الجهل فلذا قال انه فقط في صورة العلم يجب الحرم الابدي بل رواية انصافا حسب ما شرحته مفصلا الان تبين شاذة هذا من ناحية شذوذ الرواية و اما من ناحية العمل يعني من ناحية الصناعة الفنية اذا نحن اخترنا بالاخير ان من يتزوج امرأة في حال العلم تحرم عليها ابدا لا مطلقة تلك الروايات كلها من السنن القولية هذه الرواية الوحيدة من السنن الفعلية وأصولا القول أوضح حالا من الفعل فعل فيه إجماله ولذا نحن نقول لصاحب المدارك سيدنا الجليل هو رجل فقيه يعني هذا شيء ليس في هذه الرواية إطلاقا ليس لهذه الرواية إطلاقا يشمل كل الحالات يشمل الدخول وعدم الدخول العلم والجليل هذه الرواية قضية واقعية خارجية والقضية الخارجية دائما لها وجه واحد إما كان عالم إما كان جاهل إما دخل وإما لم يدخل ليس للقضية الخارجية يعني إذا كان كلام لأمير المؤمنين المعارضة تام نحتاج إلى وجه الجمع بما أنه ليس هنا كلام لأمير المؤمنين وإنما عمل خارجي في رجل ملك بضع امرأة وهو محرم قبل أن يحل لو كنا نحن بظاهر التعبير أصلا لعل التعبير مشعر بالجهل يعني كأنما الرجل سوى قضية عادية مو أنه يريد يزني يعلم لا يجوز تأملوا تارة الرجل يعلم أنه لأن المسألة كانت خلافية بين السنة الآن شرحت لكم يعني سابق عفا في الدروس السابق جملة من الصحابة كانوا يقولون أن رسول الله فعل ذلك ابن عباس كان يصر أن رسول الله تزوج ميمونة وهو محرم وهي محرمة في عمرة القضاء فجملة من الصحابة كانوا يعتقدون أن ذلك جائز جملة من الصحابة كانوا يعتقدون أنه غير جائز لأن العقد فاسد خب لابد أن نتصور في رجل ملك بضع امرأتين إما من دول عوامل ياسم يفهم الأحكام الشرعية ياسم مو ملتفت خارج عن المقسم بالكل غافل ناس من العوام إنسان يعيش مع العوام حتى من الشيعة لا يلتفت هذا الحكم يقدم على أمور أزل لا يعلم حكم الشرعي إما لابد أن نحمله على هذه الصورة وإما نحمله على من كان يعتقد جواز ذلك مثل ما كان مثلا يقلد ابن عباس طبيعة القضية الشكل وإلا إذا يعلم أنه حرام وفاسدون ملك بضع امرأة وهو محرم وعلى معنى خب ما يحتاج إلى هذا يقول زنا بامرأة خب من يعلم أنه هذا حرام ومع ذلك يقدم عليه العقد لا أساس له يعني حرام يعني زنا بامرأة يعني بعبارة أخرى زنا بامرأة خب إذا زنا بامرأة وهو محرم حينئذ اصلا خارج عن مورد السؤال فقضى عليه السلام ان يخلي سبيلها يعني كان يتصور الزوجيه كان يتصور انها زوجتهم فلذا بما انها فعل وليس قولا تاملوا لو كان قول له نتيجه لو كان فعل له نتيجه اخرى هذه الروايه غايته انه قول فعل لأمير المؤمنين، لعل أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه مثل ما نحن الآن نفهم هذا الشيء. أمير المؤمنين صلى الله عليه إما واضح أن الرجل غافل بالمرة ما كان يعرف أحكام الشرع يجي شاف امرأة وتزوج، وإما كان يعتقد أن ذلك جائز وأن رسول الله تزوج وهو محرم، فعملت النفس. فلذا هذه الرواية غاية الأمر فيه تدل على أنه في بعض الصور إجمالا لا يجب الحرمة الأبدية. أحسن. الذي الآن نفهم أنه لم يكن عالما، وإلا إذا عالم ما معنى يخلي سبيله؟ إذا إنسان يعلم أن هذا حرام وعلى عقد باطل زنا، يقولون أنه ملك باصطلاح قبل أن يحل ثم قضى أن يخلي سبيله، ولم يجعل نكاحه شيئا، ولم يجعل نكاحه شيئا معنى أنه اعتقاد بالنكاح كان موجود. إذا كان يعتقد أن يعني يعلم أنه حرام، مو معنى نكاح، سفاح، هذا ليس نكاحا. فما يستفاد من هذه الرواية على تقدير العمل بها وعلى تقدير فعلية عن شذوذها، غاية الأمر أن هذه الرواية موردها أنه في بعض الصور لا يجب الحرمة الأبدية. إذا بعض الصور إذا كان جاهل لم يدخل، لعله لم يدخل بها، أو إذا كان جاهلا، لا أقل يستفاد إجمالا في بعض الصور لا يجب الحرمة الأبدية. وهذا مثل هذه الرواية لا تقارن تلك الروايات القولية. الروايات القولية صريحة في إثبات الحرمة الأبدية. عرفت النقطة؟ نعم، إذا آمنا بثبوت الحرمة الأبدية مطلقا عالما أو جاهلا، دخل أم لم يدخل، حينئذ هذه الرواية تعارض، لأن الموجبة الجزئية تنافي مع السالبة، هذا صحيح. ولكن إذا هناك لم نؤمن، قلنا أصح الروايات هناك وهو يعلم، ومع الشك في النسخة، خب أساس الحل تجربة، لا إشكال فيه، أحل لكم ما وراء ذلكم تجربة، عموما أحل لكم ما وراء. فنقتصر على خصوص سورة العلم، فحينئذ لا منافاة بين ذاك المبنى وهذه الرواية. وأصولا نحن شرحنا في موردهم أكثر من مورد أن المستفاد من حيث المجموع أن ما جاء في كتاب عبيد الله بن أبي رافع وكتاب علي بن أبي رافع في كثير من المواد أهل البيت كانوا يخالفون ما في الكتاب، كانوا يخالفون ما في كتاب محمد بن غيس، ولعل مخالفتهم تنشأ من اعتمادهم على ذاك الكتاب لأمير من كتاب آخر، ذاك الكتاب معارض فيه كان موجود. على كيف ما كان، هذه الرواية الصحيحة بحسب الظاهر الآن ليس حسب ما تبين أولا شاذة، ثم ليس لها إطلاق قولي في قبال بقية الكتب. الحديث الخامس روى الشيخ الصدوق رحمه الله في كتاب الفقيه مرسلا قال عليه السلام: من تزوج امرأة في إحرامه فرق بينهما، فرق بينهما يعني النكاح فاسد، ولم تحل له أبدا. مضمونه تشبه كثيرا مضمون رواية أديب بن الحر، وفي كتاب المغنى أفتى بذلك بهل إطلاقا أفتى. والغريب أنه بعد مباشرة موجود بعد هالعبارة فرق بينهما و لم تحل له أبدا مباشرة، وفي رواية السماع عنه أنه قال لهل إن كان دخل بها، لهل مهر إن كان دخل بها. هناك النقطة طبعا مسألة المهر المراد به مهر المثل ومهر المسمى تقدم الكلام فيه. النقطة الحديثية الفنية، هل معنى هذه العبارة أن السماع روى ذلك الصدر وهذا الذيل؟ أملته التعبير هكذا: وقال عليه السلام من تزوج امرأة في إحرامه فرق بينهما ولم تحل له أبدا، وفي رواية السماع أنه قال لهل مهر إن كان دخل بها. يعني رواية أخرى للسماع والصدر نفس الصدر وهذه زيادة في رواية السماع موجود. لا صاحب الرسالة هكذا قال بإسناد عن السماع أنه قال لها المرء إن كان دخل موجود في خبر آخر موجود في كتاب أرسل نقصير يعني نستبعد أن رواية السماع هكذا لها المرء السماع مو رواية هذه من البعيد جدا أن تكون هذه رواية أن تكون هذه لها المهر إمكان دخل بها لا موضوع موجود لا محمول موجود رواية خلاف الظاهر يعني الموجود في كتاب الفقه هالمقدار وفي رواية السماع أنه قال لها المهر إمكان دخل بها اختلف المفسرون في تفسير عبارة الشيخ الصدوق رحمه الله يعني بعبارة أخرى كأنما رواية السماع هكذا من تزوج امرأة في إحرامه فرغ بينهما ولم تحل له أبدا ولها المهر إن كان دخل بها لا اسم من مجهلة تأملوا هل رواية السماع هكذا إذا كان رواية السماع هكذا الآن مع الأسف هذه الرواية لا توجد عندنا لأن الروايات الدالة عن حرمة الأبدية أمس شرحت وأعددتها تماما رواية زرارة رواية داود بن سرحان وفي هاتين الروايتين فقد نقلهما الشيخ الكليني والشيخ الطوسي عنه وفي هاتين الروايتين وهو يعلم أنه حرام إليه رواية أدين في نسخة وهو يعلم وفي نسخة وفي عدة نسخ وهو محرم هذه ثلاثة رواية إبراهيم بن الحسن اللي قلنا يرجع إلى رواية أدين أيضا وهو محرم رواية مرسلة للشيخ الصدوق من تزوج امرأة في إحرامه فرغ بينهما ولم تحل له أبدا هذه أربع روايات مرسلة وثلاث مساني فإذا صحت هذه الرواية رواية أخرى تراح تكون خمسة وبإسنادها عن سماع يعني السماع من روا ومن المحتمل أنه لا سماع فقد روى ثبوت المهر الحرمة الأبدية لا يعني قطعا وفي رواية السماع أنه قال لها المهر يعني من تزوج امرأة في إحرامه هذا لابد من فرده وأما أنه فرغ بينهما ولم تحل له أبدا لعله في رواية السماع لم تكن موجودة عرفت النقطة الثانية فحينئذ بالنسبة إلى الرواية الخامسة هل عندنا خمس روايات مجموعة في هذا الباب أو أربع عندنا تأمل في الخامسة الخامسة عبارة عن رواية السماع طبعا السادسة رواية إبراهيم بن الحسن لكن جعلنا رواية أديب بناء على ما تقدم منها هذه هي الروايات الواردة في المقام في إثبات الحرمة الأبدية إجمالا بس هذا يساعد للوقت